هذا المقال بصياغة صوتية أنشره وأذيعه بصوتي وتوقيعي على موجات صوت العرب من القاهرة بتوقيعي دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون. في شهر مارس بنحتفي ونحتفل بالمرأة المصرية. الحقيقة مش بس المرأة المصرية، ولكن كمان المرأة في العالم كله. عندنا يوم 8 مارس من كل عام بنحتفي ونحتفل بالمرأة في عيدها العالمي يوم 8 مارس، ويوم 16 مارس بيهل علينا بذكراه الطيبة اللي أثبتت فيه المرأة المصرية إن هي حقيقي نموذج مشرف وشريك حقيقي داخل مجتمعها ومناضل وطني قوي ضد الاحتلال وضد الاستعمار، وساعدت وسندت المرأة المصرية الدولة في الحصول على الاستقلال وعلى التحرر. بنزلها يوم 16 مارس ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجال في مظاهرات حاشدة سنة 19 في ثورة 1919 لمناهضة الاحتلال الإنجليزي والمطالبة بالحرية والاستقلال لبلدها والوطنها. لو بتسأل على المصرية ستي جدع حوية زكية شارد حمل يطلع عجيل من في الدنيا إلا هي الست تعيش في الست أم وأخت وخالة وبنت سر عائلة لو فيها هو المسنة الراجل هي الست. المرأة المصرية اللي بتثبت دائما وأبدا أنها خط الدفاع الثالث عن بلدها، المرأة المصرية اللي بتثبت دائما أن هي شريك حقيقي داخل مجتمعها، ويعني لا تقل مكانتها وقدرها عن الرجال. المرأة المصرية الحقيقة ليها كل التقدير والاحترام كنموذج مشرف يحتذى به في العالم أجمع. المرأة المصرية اللي بتبرهن وتثبت دائما وأبدا أن هي الحقيقة نموذج غير مسبوق في الوطنية وفي الدفاع عن بلدها وفي الأمومة والحنان والعطاء والمساندة. المرأة المصرية لولاها لتغير المشهد السياسي كثيرا في بلدنا وفي وطننا. المرأة المصرية التي خرجت في حشود هائلة في ثورة 30 يونيو لتثبت للعالم أجمع أنها حقيقة هي خط الدفاع الثالث عن وطنها، وحقيقة هي شريك حقيقي وفاعل حقيقي، وبل وهي المحرك كبوصلة للمحرك السياسي. وكان للمرأة المصرية ونزولها وحشدها الكبير أثر كبير جدا على ثورة 30 يونيو وعلى نجاح هذه الثورة التي استعادت الوطن المختطف. حقيقي المرأة المصرية تبرهن دائما وأبدا أنها نموذج مشرف. المرأة المصرية أيضا نحتفي بها في يوم 21 مارس من كل عام في يوم عيد الأم. الأم اللي بتثبت إنها يعني لم تأخذ حقها ولم تأخذ قدرها بكل ما تؤديه من عطاء وواجب وإحساس فطري وغريزي تجاه أبنائها. الأم المصرية اللي عليها عامل كبير جدا في تربية النشء والأطفال. الأم المصرية اللي احنا بنوجه لها كل تحية تقدير وإعزاز واحترام وإجلال، وبنقول لها دمتي سند ودمتي بمحبة ودمتي بعطائك غير المسبوق. المرأة المصرية في شهر مارس اللي بنعتبره نظرا لهذه الاحتفالات الثلاثة، يوم 8 المرأة يوم المرأة العالمي، ويوم 16 مارس يوم المرأة المصرية، و 21 مارس طبعا يوم عيد الأم. رب حبيبي بلدنا دايما قايمة عليكي، فيك عزيمة بتقوينا تخلي بكرة قلبي بلدي بصحة بلدنا. وبالتالي فالمرأة هي النموذج الأمثل والمعبر عن حقيقة الإنسانية. دامت المرأة بإنسانيتها وعطائها، وكل سنة وكل امرأة بخير يا رب. بتوقيعي دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون. غدا مقال جديد بتوقيع جديد. وحاتم العجم.